انما احنا عايز ادراك يبقى معمول لك ممهدة تمهيدا يريحك لتعيش عليها، لان مراد الاستقرار انما يكون ايه فيها. طب وما دام كده مريحة لازم يكون فيها ما يحقق الضرورة قبل ما يحقق الراحة. ان يعني بس تريحني لا، ده تحقق ضرورة الحياة. قال لك ايوه، آية تقول انه وجع لكم الارض مهاد زي المهد انت ما بتعمله للطفل. شوف انت بتمهد الايه، المهد للطفل ازاي. وبيجيب لنا المثل الذي يدلك على اولية الحنان بالنسبة من الانسان للانسان. المهد ده اللي بيباشر عمليته مين؟ الام. شوف الام بقى لما تقعد ايه تعمل المهد بتاع الطفل بقى، اهو ربنا بحنانه على خلقه بيعمل لنا الارض كلها مهد لنا كلها. الام بتعمل مهد لمن انجبته وحدها، ما بتعملش مهد لكل الاطفال بتاعه الدنيا لانها ام ده بس، انما ربنا رب المين، ربنا للجميع. يبقى لازم يعمل الارض دي كلها ايه ممهدة، ويعملها ايه فراش. وبعدين يجي بقى يقول لك انه جعلها ذلولا، جعل لكم الارض ايه ذلولا. ذلول يعني ايه؟ مطيعه. يبقى مطيعه دي يبقى لازم لك فيها اوامر ولا ايه؟ ما دام ذلول وخاضع لك يبقى لازم لك تصرف. التصرف بتاعك ايه؟ اهو ربنا بين ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من يبقى ما دام ذلول تبقى مطيعه، يبقى لازم فيه اوامر ولازم فيه عمل مطلوب ايه مطلوب منه. يبقى له جعل لكم الارض فراشا، جاب لنا مستوى الرفاهيه ومستوى الراحه، وبعدين جابها مهاد مره، وبعدين جابها ذلول وطيعه ايه صيعه مره اخرى. الذي جعل لكم الارض ايه فراشا. ساعه ما تيجي تشوف الارض فراش دي يقول لك والسماء بناء. كلمه بناء تفيد الايه؟ الشيء ده مبني. المتانة، متانة التماسك، ما هوش هش. قال لك لأن الإنسان قد تصور كده أنك في مكان والأرض مستقرة كده تحتك، ولكن السقف اللي أنت نايم تحته أصله من خشب وعمال يكركع عليك كده، أظن ما يجيلكش نوم. فقدت الأمانة من فوقك. أنت خدت الأمان من إيه؟ تحت. انما الامان من فوق لا. وما تشوف السماء الضخمه دي وبتاع تقول لا، طب وايه اللي يخلينا كده من السماء دي؟ قال لك شوف، ولذلك هو هناك في ايه ثانيه لما بيقول والسماء بناء بين، يقول ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. شوف العظمه. والا لو تخيلت بقى ان السماء دي، ويقول في ايه ثانيه السماء سقفا محفوظه، بده يطمئنك عشان ما تعيش وانت مفزع، مخافه ان تتساقط السماء عليك ايه. ولذلك دي الخاطر اللي كان بيفزع كثير من الناس، يقول لك او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. لكن دي مساله وردت على الخاطر، ان السماء تعمل ايه؟ لن نؤمن لك. قالوا لن نؤمن لك حتى ايه تبذر لنا من الارض ينبوعا إيه؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة وايه قبيلة. يبقى اذا كل السماء تتساقط كده، كل ربنا بيطمننا انها سقف محفوظ، كل ربنا بيطمننا بالمرة بانها ايه بانها بناء، كل دي تدل على انه لو لم يكن ذلك لأزال في خاطر الناس ان السماء الضخمة دي، وخصوصا انها مش باعمدة. لو باعمدة كنا نطمن كده نقول اصل اعمدة كإله. انما تصور بقى حاجة من غير اعمدة كده وبتاع وحاجات دي تبقى الايه. فيقول لك والسماء ايه بناء، فكما صمأنك على الارض مستقرة التي اقلتك بالفراش، صمأنك على ما علاك فاظلك بانه بناء، وبانه سقف ايه محفوظ، وبانه يمسك السماوات. يعني دي بلنه. طب اقول لك دي حاجه مش بلنه، ويمسك السماء ان تقع على الارض الا ايه الا باذنه. يبقى لازم يقول الارض فراشا والسماء ايه والسماء بناء. طيب احنا عشنا مستقرين، واحنا ما شاء الله بقى هنعمل نعيش ازاي؟ قال بقى وانزل لكم بقى ايه، وانزل من السماء ايه ماء. يبقى صممني بقى على وجود الايه يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى طمأننا على المكانين، المكان الذي أقل وهو الأرض، والمكان الذي أظل وهو السماء، وبعد ذلك طمأننا على استبقاء حياتنا بالماء، وهو رزق بالفعل في مرة، ورزق بالقوة على اختلاف درجاتها في مرات إيه؟ وبعد ذلك قال أنزلت من السماء ماء فأحيا إيه؟ من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم، ده الرزق اللي هو ده الرزق اللي بيه قوام مادة الأجسام، رزق اللي بيه قوام مادة الأجسام. لاحظوا بقى انه في حتة رزق قوام الأجسام بالمية أخرها عن رزق قوام المعالج، لأن رزق قوام المعالج ما أجلش للآية الثانية، جابوا من الأول خالص، يا أيها الناس إيه اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ده منهج الهو، منهج العبادة ومنهج الإيه ومنهج القيم، قبل ما يديني اللي طمئني على بقاء مادتي طمئنني على بقاء إيه، على بقاء قيمي. واذكرهم انني قلت لكم لو استوحنا استعرضنا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان هذا أمر يتعلق بمادته، فكيف يقول كان يقول عمل إيه خلق الإنسان وبعدين علم الإيه؟ أبدا، الإنسان بدون أن يعلم القرآن يبقى إيه؟ لا قيمة له أبدا، فلا بد أن توجد القيم. وكذلك كانت هذه الآية قبل كده، أن اعبدوا ربكم أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتحافظوا على معانيكم وعلى ارتقاءاتكم المناسبة، لأنكم أفضل خلق الله وكل شيء في الوجود مسخر لكم، فلا بد أن تكونوا على الواقع أشرف خلق الله. أشرف خلق الله بإيه؟ بالقيم، وتصنعونها اختيارا لا جبرا، تصنعونها اختيارا لا جبرا، لأن المجبور لا شرف له، المجبور على عمل لا يبقاش له شرف، إنما المختار للعمل هو له الشرف. فكونكم تقبلوا على منهج الله باختياراتكم يدل على أرجحية عقولكم، وما دام يدل على أرجحية عقولكم يبقى تكريم الله لكم بأنه جعلكم أناس وجعلكم السادة يبقى محل ولا لا، فلا تخطئوا الله في أن تكونوا أقل خلق الله. الذي جعل لكم الأرض إيه؟ والسماء وأنزل من السماء، كلمة السماء دي احنا بنلتفت كل ما علاك، لأن الماء إنما ينزل من الإيه؟ من السحاب، من إيه؟ والسحاب من جهة الإيه؟ من جهة العلو، كل ما علاك فإيه؟ فأظلك، يبقى هو إيه؟ هو السماء. هنا يدل على أن أصل الماء الذي به الانتفاع المباشر جاي من أعلى، جاي من أعلى، صحيح، كل ماء عذب جاي من أعلى، وان كان مخزن الميه كميه ما تميزاش بانها عذب تبقى هي الايه؟ هي البحار. وبعد ذلك بتحصل العمليه اياها، العمليه اللي ما عرفناش الا اخيرا، عمليه الايه؟ البخ، وبعدين عمليه ايه؟ يسقط، وبعدين التشييك، وبعدين ينزل لنا ماء ايه مخطر، حتى اننا حاولنا اذا اردنا كوب ماء مقطر اننا نعمل العملية اللي تتعمل بدون اننا ندرى بها، نيجي في الزخانة ونجيب قدر ولا اناء ونحط فيه مية، وبعدين نقعد نغلي المية، وبعدين نجيب الزجاج المش عارف الطويلة دي ونخليها تستقبل البخار ونحط عليها حاجة تبردها كده تكثفها، تقوم تنزلها في المكان اللي في الناحية التانية ايه مية ايه ماء مقطر. اهي العمليه بهي الماء المقطر اللي انت بتعملها كوبايه في الاجزخانه تكلفك قد ايه من التعب، وتكلفك قد ايه علشان تبقى عمليه اقتصاديه، هي قد تكون عمليه معمليه سهله، وتاتي في الاشياء البسيطه اللي عايزه ماء ايه ماء مقطر. انما هل احنا نستطيع نعملها في ماء الشرب؟ ما نقدرش. في ماء ري الزرع ما نقدرش نعملها. يوم ربنا بيعملها ليه ونحن نائمون من أجفوننا ولا ندري بها وما كنا نعلم عنها، وما كنا نعلم عنها شيئا. ولذلك من رحمة الله أنه يجعل التبخير مش بس بالحرارة بتاعة الشمس أبدا، يجعل التبخير حتى بالهواء المر كده، تعالى في حتة ما بتكونها الشمس زي ما بنعمل وبنسيق الشقة بالمية تبقى المية كده وبعدين تسيبها من نص ساعة تمسك تلاقيها نشفت. نشفت يعني ايه؟ مثلا ما دخلتها الشمس من حرارة المجوة العادية تغسله كده وبعدين تنشره على الحبر وان شاء الله يكون في الضيب ان شاء الله يكون داخل الشقة بعدين بعد مدة ايه اللي يحصل برضو ينشف. ينشف يعني ايه؟ العملية ده اللي انت بتعملها ده ايه؟ ولا تحصل ولا انت بتقدر. والبحر بتاع جلابيتك والبحر بتاع جلابيت فلان والبحر بتاع مش عارف ايه والبحر بتاع ايه والبحر بتاع الماء اللي اترشف في الشارع كل دي طالع في الجو وانت مالك داري بيه. وبعدين يقعد ينعقد بقى ايه سحاب وبعدين الرياح ايه تحمله الى ان يصادف بقى ايه منطقه برضه يكون ايه يروح متكثف وبعد ذلك انت تشربه وبعد ذلك تيجي الدوره اياه تيجي الايه ويمكن الواحد بقى شرب الكوب الميه كم مره يمكن الف مره ما هو عمال بيطلع ويتكرر وينزل ويطلع ويتكرر وينزل ويطلع ويتكرر وينتهى في المساله الله. ولذلك تجد ان الحق سبحانه وتعالى في مساله نزول الماء من السماء جعله في بعض ايات القران دليل على البعث الذي كان يكذب به الكفار ويطلع نبعث من جديد يوم ربنا يجيب لهم بماء الحياة اللي به حياتهم وهو الماء يقول والذاريات ذروة رياح فالحاملات ايه وقرة تحمل ايه السحاب فالذاريات ايه فالمقسمات امرها تروح تنزل الرياح تحمل السحاب وتعمل مش عارف ايه وبعدين ايه مقسمات امر تنزل في الحتة اللي هي ايه وبعدين برضو تبقى والذاريات سيحي فكأن كمية الماء المخلوقة من الأول هي هي لم تنقص ولم تزد وإما عمالة تجري علشان تعمل عملية الإحياء وبعدين تتبخر وتنزل لنا وتتبخر وتنزل لنا وتتبخر وتنزل لنا. فقال لهم إيه العجيب إنك تيجي دورة برضو تبنت الماء اللي بها حياتكم بتجيب بالدورة دي برضه انت هتبقى كده اهو وبعد ذلك نيجي نجمع ايه الذرات بتاعتك والجزيئات ونروح ننشئ لك ايه ماشي اخر ايه الحكايه ماشي مش مشكله تناقض يعني ولا اي حاجه دي بحاجه بتشوفها كل يوم والا فكل شيء في الوجود مواده وعناصره لا تزيد ولا تنقص وانما فقط يتوزع تواجدها ولما يتوزع تواجدها توجد العناصر وبعد الواحد ما يموت تحلل التوابل مش كده شويه الميه اللي فيه يطلعوا راحوا للميه وشويه بقيه العناصر ال 16 كل عنصر يروح للعنصر الثاني وبعدين يجي واحد ثاني وده الارض هي العناصر عماله ايه اذا هي التوابل اذا الحياه كلها عباره عن ايه عن دوره في ثابت لا يتغير لتنشئ متغيرات لا تثبت في ثوابت لا تتغير لتنشئ متغيرات متغيرات ما تثبتش ابدا حتى في الانسان الواحد الانسان الواحد نفسه قلت مره مثلا يفرض ان الوزن 100 كيلو وبعدين الطبيب قال لا ده خطر على القلب لازم تنقص نفسك ايه 20 كيلو مثلا وراح ينقص نفسه 20 كيلو معنى ينقص 20 كيلو يعني ايه يعني اخرج فضلات ولا تدخل زوائد مش معناها كده هو الانسان بينمو ليه الطفل بينمو ليه والشيخ الكبير بيهزل ليه الطفل بينمو لان الداخل له بالغذاء اكثر من الخارج منه من الفضلات لو كانت بيئه جدي طب والشيخ بيهزل ليه لان اصبح جسمه بيتحلل اكثر مما يدخله من المواد والعناصر سيبتدي ياخده فلو جه مثلا واحد طبيب وقال له والله خد دي وخد دي وخد دي وخد دي يرجعه مثلا بعد 50 كيلو ولا ايه 70 كيلو يرجع الشكل هو ولا لا ولذلك احنا بنقول انهم لو جاءوا بأناف تحليل دقيقة وحللوا انسان هذه اللحظة بس تحليل دقيق معملي صح ثم حللوه بعد نص ساعة يجد في تغير في تكوينه لان ما دام في عمليه ايض مستمره عملية الأجل ليها هجم وإيه؟ هجم وبناء. ده الآخرة هتمتاز بأن عملية الأجل تمتنع منه. وهنفضل كده على إيه؟ على حقيقة واحدة شكل واحد. مش عملية أجل لا هجم ولا إيه؟ ولا بناء. يوم كل هذه الأجل يدلك على أن العناصر الموجودة في الأرض من وقت أن خلقها الله هي فيها. بس بتعمل إيه؟ بتتحلل وتتجدد. ولذلك انتهوا ان قال لك ايه كان زمان تعبير ساده ان الماده لا تفنى. يقول لا، الماده عباره عن شويه عناصر مجتمع قد افنيها بان احللها الى عناصر، يبقى العنصر. انما الماده من الممكن انها تتحلل الى عناصر وبعد ذلك إيه؟ لكن العنصر هو اللي ما يتغير. يبقى الذي تراه يكون في كل الوجود دي إيه؟ لعبه حياه في كميات محدودة. هذه الكميات المحدودة زي ما قلنا المتغيرات والايه المتغيرات والايه والثواب. كل ده نشأ من قول الحق سبحانه وتعالى أنزلكم من السماء ايه ماء فأخرج به من الثمرات ايه رزقا لكم. وبعدين فلا تسب بقى كل الكلام ده بقى، فلا تجعلوا لله أندادا. معنى ند يعني ايه؟ نظير وشبيه. النظير والشبيه ده كان يجب ان تتعقله. بتجعلوا لله انداد ليه؟ لو انكم ما وهبتكوش عقل يرجح ويختار كان يبقى معقول، انما وانتم تعلمون عن عندكم عقل وعندكم علم تجيبوا الانداد دي ليه؟ الانداد دي تيجي ازاي؟ او انتم تعلمون انها لم تخلق ولم تجعل الأرض فراشا ولم تجعل السماء بناء ولم تنزل من السماء، إزاي تدخلوا هذه الأشياء على من فعل ذلك وتجعلونها له أنداد؟ إذن وأنتم تعلمون أي أنها لم تخلق، هذه واحدة. وأنتم تعلمون أنها لم تجعل الأرض مهاد، وأنتم تعلمون أنها الفراش، وأنتم تعلمون أنها لم تجعل السماء، وأنتم تعلمون أنها لم تنزل. ولماذا جعلتموها أنزل لله؟ بقى أنتم تعلمون أنها إزاي وما نعرفش إزاي. أم قال طيب هاتوا لي ندا يعارضني فيقول لا أنا الذي خلقت وأنا الذي جعلت الأرض فراشا وأنا الذي جعلت السماء بماء وانا الذي انزلت من السماء ماء وجعلت لكم منه الثمرات. هاتوني ند من هذه الانداد وادعي هذه الدعوه. انتوا بتخلعوا شيء على شيء لم يطلب. وكان الاصول طب ان كانوا دول خلقوا وان كانوا دول جعلوا الارض فراش وان كانوا دول هم اللي جعلوا السماء بناء، اما أن يقولوا قد سمعوا ما قلت أنا الذي خلقت وأنا الذي جعلت الأرض فراش وأنا الذي جعلت السماء بناء. يسمعهم يا ما سمعوش. فإن كانوا لم يسمعوا فلا يصح أن يكونوا آله. عمالين ناخد منهم حاجتهم وهم كده ما دريوش. طب ممكن سمعهم، ما الذي أسكتهم حتى يعارضوا دعواي بدعوى أخرى؟ يقول يا ناس ما تصدقوش اللي بيقول لكم ده، اللي خلقنا ده احنا اللي خلقنا. ويجيبوا بقى بينة ويجيبوا دليل ويجيبوا رسول بمعجزة ويتقسني الله. إذا ادعى واحد دعوة ولم يوجد له معارض فهو صاحب الدعوة إلى أن يثبت المعارض. فهاتوني معارضا من الأنداد. هاتوكي يقولوني إيه قال إيه؟ ما حدش قال. لا الشمس قالت أنا اللي خلقت ولا الشمس قالت أنا التي جعلت الأرض فراشا ولا كل حاجة بتعملوها ند لله قالت كلام من ده. يبقى أنتم اللي جبتوا الكلام ده من عندكم ليه؟ علة كده إيه السبب إنكم تتطوعوا كده وتجيبوا لي خصم لم يدعي هو أنه خصم ليه؟ مفهوم الكلام؟ يعني لو كان هو يدعي يبقى كلام معقول، انما انتوا ليه بتتطوعوا وتجيبوا خصم هو ما قالش حاجه من دي؟ السبب ايه؟ انكم بدعوى انكم جعلتم له انداد، لان الند الذي جعلتموه لي لا تبعات لكونه ند، لانني تبعات انني بحرم عليكم شهوات، يقول لك ما تفعلش دي، انما الند الاخر سيبقوا على كيفكم. ما قالكوش حاجة أبدا، ما قيدش حركتكم. قال السبب إنكم جعلتم إيه؟ جعلتم أنداد، لأن الند الذي جعلتموه لي ليس له منهج يطالبكم به، وسيان عنده أن تكونوا عاصين أو مطيعين قد بعضه. إذن فالذي يقيد حركة اختياركم هو اللي أنتم تنفروا منه، وأنا ما بقيدش حركة اختياركم كراهية لكم، وإنما حبا لكم، لأنني حين قيدت حركة واحد قيدت من أجلك أيضا حركات الآخرين، فحين أفعل لك أفعل من أجلك، وما دام حين أفعل لك أفعل من أجلك يبقى أنا عاجل في ربوبيتي، وعاجل في أن الخلق جميعا بالنسبة لي إيه؟ سواء. ولكن الأنداد اللي أنتم بتتخذوهم ليست لهم مطلوبات، وما دام ما لهمش مطلوبات هتكرهوهم ليه؟ تجيبوهم كده بس مبرر. ولذلك اتخذوا الذين اتخذوا من دون الله أنبابا يحبونهم إيه؟ كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ليه؟ لأن هم بيعرفوا أنه ما كلفنا وما قيد حركتنا إلا لإيه؟ إلا لمصلحتنا إيه؟ وجعل لله أنبابا ليضل عن سبيله. إذن اتخاذ الند للإضلال عن مين؟ على السبيل، لأنه سيجعل المرء حرا في مزاولة حركته، فلا يتدخل الند ويقول له ما تشربش خمر، لا يتدخل الند ويقول له ما تسرقش. طيب هو ماله بقى ومال اللي عمال يصيد حركته ويقول له ما تتلفش ما تبصش، ها ايه الحكاية دي؟ لا، انا هروح لمين؟ للند ده اللي ما عندوش ايه؟ ما عندوش ايه؟ قيود. ولذلك انا قلت من صالح المسرفين على انفسهم ان تكون قضية الدين قضية كده، عايزين يقولوا لا القضية دي مش، لأنهم ما قدروش يحملوا نفسهم على مطلوبات إيه؟ على مطلوبات الدين. ولذلك خب الحق سبحانه وتعالى يعرض القضية دي في قوله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مس الإنسان ضر دعا ليه؟ دعا ربه. ما رحتش للند ليه؟ بلك لو عارف إن الند ده هيسعفه كان عملية قسرية راح له، انما ساعة نص الضر والاسباب عزت عليه ما حدش يكذب نفسه بقى، قال لك لا روح للرب الحقيقي بقى. واذا مس الانسان ايه ضر دعا ايه ربه ولا دعا الند؟ ليه؟ لان المسألة جات له في نفسه بقى، وهو عارف ان الحكاية دي كانت تنفع ما تنفعش خالص. دعا ربه منيبا، وكلمة منيبا دي دلت على انه كان منصرف عن مين؟ كان منصرف عن الله. لكن لما مس الضر، ولذلك وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ما فيش إلا هو. ولذلك أنت ما تكذبش نفسك، ها تيجي في وقت من الأوقات تقول لك لا لا لا روح لل ضل من تدعون إلا إياه. وهات الآية بقى الأولانية، وإذا مس الإنسان ضر إيه دعا ربه، كلمة منيبا إليه كأنك في أنداد واخداه، وأنداد واخدها ليه؟ لأن ملهاش تبعات تحدد حركتها، وما دام ملهاش تبعات ولا أوامر تحدد حركتها يبقى هي أولى بالمسرف على نفسه من الذي يحدد إيه؟ حركتها. قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. يا ريت ونسي ما كان يدعو إليه من قبل ورجع تاني للأنداد، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك، صحيح تمتع بكفرك. ليه؟ لأنه ما دام ما قيدش بمنهج هيطلق غريزته ولا ما يطلقهاش؟ يطلق غريزته. تمتع بكفرك بس تمتع إيه؟ قليل. ليه؟ لأن الأمد كما قلنا سابقا الذي تعيشه لا يدوم لك، فإما أن تفوته وإما أن إيه؟ يبقى وجعل لله أندادا ليضل إيه؟ عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب الإيه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية جعل الأرض إيه؟ فراشا، والسماء إيه؟ بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا المنطق بقى لا تجعلوا لله أنداد. ليه؟ لأنهم ما عملوش حاجة. أنت عارفين أنهم ما عملوش حاجة، وهم ما قالوش أننا عملنا حاجة، ف

تهدم بنوة المسيح للإله أو ألوهية المسيح، لأنهم لما يقولوا اعملوا زي ما بعمل عشان الأب يرضى عنكم، طب ما دام اعملوا زي ما أعمل، لو كان إله يقول لهم احنا نغضب من إله يا سيدي، ما أنت إله وتغضب اللي على كيفك، إنما احنا ما نغضب، يبقى الأسوة تنتهي. يبقى حين يقولون ذلك يبقى كلام ملوش إيه؟ إن قال هو ده أنت وحد إيه ده يأدي ابن الإله بقى احنا هنغضب نعمل زيك؟ الله الله، يبقى ما تنفعش الحكاية دي خالص. يبقى لازم تكون، لازم يكون الرسول من جنس مين؟ من جنس من ارسل اليهم عشان تتاتى به الايه؟ تتاتى به الاسوه. فالذين يحاولون ان يرفعوا اي رسول الى مرتبه فوق مرتبه البشر يقولوا هدمتم موضوعه كرسول، هدمتم موضوعه كرسول، لانه ما ينفعش تاخذ نيجي يقول له يا شيخ روح وانا اقدر اعمل زيك وتنتهي المسألة، وساعة أنا أقول له ما أقدرش أعمل زي غير من مكتني، إنما لما يقول اعمل زي ويجي نص القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى معنى أسوة أنه من جنسكم. ولذلك الغباء اللي كان بيعارض الرسالة يقول إيه إحنا ليه ما يجبناش الرسول ده من ال لا ملك ملك عايزينه ايه نقول لهم انتم اغبياء يا من طلبتم هذا الطلب، لو جعلناه ملكا هنجيب الملك بملكيته يبقى لازم نخليه يتشكل بكم، يبقى هنخلقه زي ايه الرجل عشان تشوفوه يبلغكم. طب لو جعلناه رجلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قال أبعث الله بشرا رسولا؟ أبعث الله باستنكار، قل شوف الرد، رد إله، رد رب، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. هب اننا سننزله ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، امال هيكلمكم ازاي؟ بملكيته الحقيقيه ما يستطيعش ان يلتقي بكم، يبقى لابد اننا نخليه بشر زيكم. ولو جعلناه ايه رجلا للبسنا عليه ملك، احنا ما دام هنجعله رجل ده انتم ما انتوا تقولوا لا ده مش ملك، تبقى المسألة مردودة ولا لا؟ اذا لابد ان يكون الرسول ايه؟ لازم نقول الرسول بشر عشان تصح به الاسوة، وعلشان يمكن ان يتفاهم مع الناس. اما هم لما قالوا الكلام ده صحيح كلام كله ايه؟ كلام ناس مش فاهمين، حتى مش فاهمين كيف يكفرون، مش فاهمين كيف يكفرون، يبقى يعني كفر التخيل كمان. يبقى بقال وإن كنتم في رنا أنا بيني وبينكم في إرسال الرسول ليبلغكم من هذا العبادة إني أنا أعطي له أمارة، هذه الأمارة أنا لن آخذكم فيها على غرة، ولكني سأتخيرها من جنس ما نبغتم فيه، لو جئت بها من غير جنس نبوغكم لقلتم لو تعلمناها لجئنا بمثله، فأنا سأبتعد عن شيء لا تعرفونه وسآتي بشيء تدعون تفوقكم فيه، وستكون معجزة كل رسول من جنس نبوغ قومه. يجي موسى كانوا نبغين في عملية السحر، يوم يجي من الجنس، لأنهم لو جالهم من حاجة تانية يقولوا الله طب ما احنا لو تعلمنا الحكاية دي ما كانش يغبر، يقول له لا انت متعلمينها وأطعينها وقريها ونبغ فيه شرط. يجي عيسى يجيب معجزه الايه؟ الطب والمش عارف الايه؟ يجي العرب يقول لهم تعالوا انتوا نابغين في ايه يا عرب؟ انتوا نابغين ولا في الكلام؟ لسانكوا طويل مش كده؟ وبتقولوا ادب وعاملين عندكم معلقات، ولما يوجد فيها الشاعر او الخطيب او المش عارف الايه تروحوا تغنوا الايه؟ القبيله دي، ويجي في السوق وينشد ويعمل ومش عارف ايه؟ وتتفاضلون بمنطقكم، انتم نبغين فيه، انا هجيب لكم الرسول بقى من جنس الحته دي. وبشرط انه يكون لم يزاول هذا العمل معكم. شوف العظمة جاء من كم ناحية. الناحية الاولى من جنس ما نبغتم فيه. والناحية الثانية انني حجيبها على واحد لم يرصد مثلكم. لا له معلقة تعلقت على الكعبة ولا خفت في سوق عكاظ ولا اسر عنه انه له راود ولا اسر عنه انه اعف وضع عبقر ولا تعرفوا عنه حاجة ابدا. يبقى التحدي جاي من ايه؟ من ناحيتين اثنين، من جنس ما نبغتم فيه وان الذي ياتي ذلك على يده لم تعرفوا له رياضة على قول ولم تعرفوا له سبقا ببيان. فان جاء بشيء انا اتحداكم به وانتم بهذه الصفة من القوة وهو بهذه الصفة من البعد عن مظن هذا الشيء فستعلمون ان ذلك من عندي. واذا كان من عندي فاتمنوه على انه رسول مبلغ عني. والى لقاء اخر ان شاء الله.